بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وقبل الدخول في فقرات المتن الجديد أسأل مسألة أو مسألتين أو عن مسألة أو عن مسألتين. كم أنواع الزيارة يا إخوان؟ أنواع زيارة المقابر كم هي أنواع؟ كم؟ لا، كم الأنواع؟ زيارة شرعية وزيارة غير شرعية، والشرعية تحتها كم قسم؟ لا، الشرعية معروفة وغير الشرعية أقسام، يعني في الزيارة على قسمين: زيارة تشرع وزيارة لا تشرع. والزيارة التي تشرع ما فيها إشكال، والزيارة التي لا تشرع هي كم؟ ثلاثة أقسام. هي ثلاثة ماذا؟ أقسام. من يأتي بعد الأقسام؟ عندك الأولى محرمة، وهو أن يذهب أو تذهب المرأة من أجل النياحة ورفع الصوت وشق الجيوب إلى غير ذلك عند المقبرة، فهذه محرمة من كبائر الذنوب، هذه محرمة من كبائر الذنوب. القسم الثاني عندك بدعة ذريعة للشرك، وهي أن يذهب يتعبد لله عز وجل عند المقبرة بعبادة قولية أو فعلية أو بذبح، ويفعله لله عز وجل لكن يتحرى المكان في المقبرة، هذه بدعة وذريعة للشرك بالله عز وجل. القسم الثالث شركية، وهو أن يذهب إلى القبر ويدعو صاحب القبر أو يذبح صاحب القبر أو يحصل منه النذر لصاحب ماذا؟ القبر. بقيت مسألة الزيارة، يعني عامة في حق الرجال والنساء، هذا التفصيل، أو في حق الرجال زيارة مشروعة في حق الرجال والنساء، أو زيارة في حق الرجال؟ في حق الرجال، والراجح أنه في حق النساء ماذا؟ لا تشرع. أن زيارة النساء ماذا ذي؟ القبور ماذا؟ لا تشرع. لعن النبي أو لعن الله زوارات أو زائرات ماذا؟ القبور. فهذا نص صريح، هذا نص صريح في نهي المرأة عن زيارة المقبرة، وما جاء من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها تأوله ماذا؟ العلماء، تأوله العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: ويخير بين تعريفه وتنكيره. يرجع إلى أي شيء؟ إلى السلام، لأنه ختم الفقرة الأخيرة بالسلام، السلام على أصحابي على الموتى. انتقل بعد ذلك إلى السلام على الأحياء، انتقل بعد ذلك إلى السلام على الأحياء، ذكر السلام على الأموات، ثم ناسب أن يذكر آدابا فيما يتعلق بالسلام. الآن خرج الشيخ من الموضوع، خرج الشيخ من موضوع ماذا؟ يعني ما يتعلق بصلاة الجنازة، وانتقل إلى آداب السلام، انتقل إلى آداب تتعلق بالسلام. فيقول: ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، أي بمعنى إذا سلم الإنسان على الحي يصلح له أن يقول ماذا؟ السلام عليكم، أي معرب بالألف واللام، ويصلح أن يقول سلام عليكم. كل هذا جائز، كل هذا ماذا؟ جائز. أدلة الكتاب والسنة كثيرة جدا، أدلة الكتاب والسنة ماذا؟ كثيرة جدا فيما يتعلق بتنكير السلام. والأكمل تعريف السلام، أي الأكمل أن تقول السلام عليكم، ويصلح أن تقول سلام ماذا عليكم، سلام ماذا عليكم. وهذا كثير في القرآن وفي السنة، هذا ماذا كثير، لكن ما هو الأكمل؟ الأكمل أن يعرف بالألف واللام، أي أن يعرف لا ينكر، أن يعرف ولا ينكر. الإنسان مخير بين أن يسلم تسليما منكرا يقول سلام عليكم، وبين أن يسلم تسليما ماذا معرفا يقول السلام عليكم، السلام عليكم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، وابتداءه سنة. هذا مبحث آخر الآن، ابتداء السلام في قول جماهير العلماء سنة، أي بمعنى يستحب ولا يجب. وهذه السنة قد تكون كفائية وقد تكون عينية، هذه السنة في السلام ابتداء قد تكون عينية، عينية إذا لم يكن إلا إنسان لنفسه، فأراد أن يسلم مر بأناس، فهذه سنة عينية. وإذا كانوا جماعة فمروا ماذا؟ بإنسان أو بأناس، فانبرأ أحدهم فسلم، هذا سنة يعني كفائية. هذه السنة ماذا؟ كفائية، قام بها ماذا؟ بعضهم، والبعض الآخر ما سلم. وهل يصلح أن يسلم ماذا الكل؟ ولا حرج أن يسلم ماذا الكل الذين مروا، مع أن الابتداء السلام في قول جمهور ماذا؟ العلماء سنة، في قول جمهور العلماء ماذا؟ سنة. بينما يذهب الحنفية رواية الإمام أحمد ويختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن ابتداء السلام واجب، أن ابتداء السلام واجب، هذا قول الأحناف رواية الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والسبب في ذلك لدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حقوق المسلم على المسلم أنه يسلم عليه، أنه يسلم عليه، والحق المقصود به أي الحق اللازم الواجب، الحق اللازم الواجب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الله جل وعلا رتب على دخول ماذا؟ الجنة السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ماذا؟ تحاببتم. قالوا يا رسول الله، يعني فذكروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. انظر هذا الترتيب، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام أي أكثروا السلام بينكم، أفشوا أمر، أفشوا ماذا؟ أمر، أفشوا ماذا؟ السلام بينكم، أي أكثروا السلام بينكم. فاستدل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بدليلين على وجوب ابتداء السلام، على وجوب ماذا؟ ابتداء السلام. الدليل الأول كما قلنا هذه من حقوق المسلم على المسلم. الدليل الثاني أن الشارع رتب على دخول الجنة السلام، رتب على دخول الجنة وعلى وجود الإيمان، على وجود الإيمان ودخول ماذا؟ الجنة السلام. فقال هذا ماذا؟ واجب. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأكثر العلماء أن ابتداء السلام مستحب، أن ابتداء السلام ماذا؟ مستحب. قد يكون سنة كفائية وقد يكون سنة عينية، قد يكون سنة كفائية إذا كان معه غيره، وقد يكون سنة ماذا؟ عينية إذا لم يكن إلا هو. قال: ورده واجب، وهذا لا إشكال، كما قال الله جل وعلا: وإذا حييتم ماذا؟ بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن ماذا؟ منها. فأمر الله عز وجل برد التحية، فهذا واجب لا إشكال فيه. فرد السلام واجب، وابتداءه محل خلاف، وابتداءه ماذا؟ محل خلاف بين العلماء. وهذا الرد هل يجب على كل من يعني سمع ماذا؟ السلام، أو يكون ماذا؟ الرد من قبيل فروض ماذا؟ الكفاية، قولاً للعلماء، قولاً للعلماء. من قائل بأنه إذا رد السلام واحد يكفي، وإذا رد السلام الكل هذا أحسن وأفضل. أما بعض العلماء فيقول يعني رد السلام واجب على الكل، رد السلام واجب ماذا على الكل، وهذه مسألة محل خلاف. على كل رد السلام واجب، لكن هل هو من الواجبات العينية أو من الواجبات الكفائية؟ قد يكون من الواجبات العينية إذا لم يكن إلا واحد، هذا ما في إشكال. وإذا كان معه ماذا غيره هذا محل خلاف، منهم من يجعل من فروض الكفاية، ومنهم من يجعل من فروض ماذا الأعيان، منهم من يجعل من فروض الكفاية، ومنهم من يجعل من فروض ماذا الأعيان. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ولو سلم على إنسان ثم لقيا ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه. يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجرة ثم لقي فليسلم عليه أيضا. هذا الحديث محل خلاف بين العلماء، حديث أبي هريرة في خلاف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلم على أخيه ثم لقيه، حال بينهما حجر أو بيت أو شجر إلى غير ذلك، ثم لقي مرة أخرى يسلم، مرة ثالثة يسلم، مرة رابعة يسلم، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فما حال هذا الحديث الوارد؟ جاء من حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث منكر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من طريق معاوية بن صالح، طريق معاوية ماذا؟ ابن صالح، وقد أنكره ماذا؟ ابن عدي عليه، أنكره ابن عدي صاحب ماذا؟ الكامل عليه. وأيضا فيه يعني ماذا؟ أبو موسى وهو ماذا؟ مجهول. أبو موسى وهو ماذا؟ مجهول. فالأمر برد السلام منكر لم يثبت، فالأمر برد السلام منكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أنس مرفوعا ومعزوا إلى أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت من قول أنس أن هذا في الأدب المفرد للشيخ الألباني أن هذا من أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أفعال الصحابة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا من فعل الصحابة لم يثبت لا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت كما جاء في حديث أنس أن هذا من أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حال بينهم مثلا شجرة أو جدار إذا غير ذلك سلم بعضهم على بعض مرة أخرى، فالثابت فيه أنه من الأفعال من أفعال الصحابة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أمره، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أمره. فإن الحديث الوارد حديث أبي هريرة منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، أنكره الإمام أحمد ماذا وغيره، هكذا أنكره ماذا ابن عدي لأنه من طريق معاوية ماذا ابن صالح، وقد أنكره ماذا ابن عدي، ابن عدي متخصص في كتابه الكامل في الأحاديث الذي أنكرت على الرواة، الذي أنكرت ماذا على الرواة، فذكر هذا الحديث من الأحاديث الذي أنكرت على من على معاوية ماذا ابن صالح، وفي أيضا جهالة أبي موسى، وفي جهالة ماذا راوي آخر وهو ماذا أبو موسى، وجاء مرفوعا من حديث أنس ولم يثبت، وإنما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه بالسند الصحيح أن هذا من أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا مسألة مهمة الآن وهي ما يتعلق بالسلام بالإشارة أو السلام بتحريك ماذا الرأس أو بتحريك الأصبع أو بتحريك ماذا الحاجبين، هل هذا يشرع أو لا يشرع هذا ماذا الأمر، هل يشرع هذا الأمر أو لا يشرع؟ جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث جابر ماذا ابن عبد الله، ننظر هل ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، فإن هذا ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التسليم بالإشارة، أن التسليم ماذا بالإشارة، أن هذا من فعل أهل الكتاب، جاء في الحديث قال لا تتشبهوا في السلام بأهل الكتاب فإنهم إذا سلموا سلموا بالإشارة أو بالأكف إلى آخر الحديث، معنى ماذا الحديث، هل ثبت هذا أو ما ثبت هذا؟ أولا نبقى على أن الحديث ثابت ثم نناقش ماذا، نرجع إلى حديث عبد الله بن عمرو ونرجع إلى حديث جابر بن عبد الله. أولا نقول فيما يتعلق بحكم المسألة، ما يتعلق بحكم المسألة على ثبوت الحديث، سيأتي أن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن إنسان سلم ماذا على آخر، سلم ماذا على آخر فما سلم عليه إلا بالإشارة دون التلفظ، سلم عليه بالإشارة إما باليد إما بالرأس إلى غير ذلك، سلم عليه ماذا بالإشارة لا باللفظ، إن هذا يدخل في النهي، هذا يدخل ماذا في النهي، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يسلم لفظا وإشارة، هذا ما في إشكال، يجمع بين الإشارة وبين اللفظ إن كان يسمحهم، وإن كان ماذا يسمحهم فهذا لا إشكال فيه. الصورة الثالثة كأن يكون في منأى في بعد عنه لا يستطيع أن يوصل ماذا صوت ماذا إليه، فسلم عليه بالإشارة، سلم عليه ماذا بالإشارة، هذا لا إشكال ماذا فيه. أو قد يكون يعني المسلم عليه يعني أصم لا يسمع، فتسلم عليه ماذا بالإشارة، تسلم ماذا عليه بالإشارة، أيضا هذا لا إشكال. أو هكذا إنسان قد يكون في الصلاة فسلم عليه إنسان فأشار بيده، سلم عليه إنسان فأشار ماذا بيده، أو إنسان مشغول ما تمكن من النطق فسلم عليه إنسان فسلم عليه بالإشارة، سلم عليه بالإشارة، كل هذا لا محظور فيه. متى يكون المحظور عندهم؟ يكون المحظور فيه إذا تمكن الإنسان من كونه يسلم بنطقه، من كونه ماذا يسلم ماذا بنطقه ثم لم يسلم بنطقه وإنما اكتفى بالإشارة، يأتي التشبه، يأتي ماذا التشبه الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننظر هل ثبت الحديث أو لم يثبت. أولا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الحديث من طريق عبد الله بن لهيعة، من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو، ولم يسمع منه وهو ضعيف أيضا، لم يسمع من عمرو بن شعيب، مع أن الراوي عنه ماذا عبد الله بن مبارك حتى أن عبد الله بن مبارك لما روى هذا الحديث عن عبد الله بن هيعة عن عمرو بن شعيب جعل ماذا؟ من قول عبد الله بن عمرو لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن يعني عبد الله أن عبد الله بن هيعة لم يسمع من عمرو من عبد الله ماذا؟ لم يسمع من عمرو وهو أيضا ماذا؟ ضعيف وهو أيضا ماذا؟ ضعيف. فلم يثبت ماذا؟ الحديث. لم يثبت هذا ماذا؟ الحديث. وللحديث ماذا؟ طريق ماذا؟ أخرى وهي أضعف من الطريق الأولى وهي أضعف من الطريق الأولى ولا يحتج ماذا؟ بها. الحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله الحديث الذي بعده وهو حديث جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله من طريق ثور بن يزيد عن ماذا؟ عن أبي الزبير عن جابر. ذكر العلماء ومنهم الإمام أحمد وغيره أنه لا يعرف لعبد الله لماذا؟ لابن الزبير محمد بن مسلم يعني من التلاميذ ومن الرواة ماذا عنه ما يسمى بثور بن يزيد. فأنكروا هذا الحديث جدا. أنكر الإمام أحمد عليه رحمه الله هذا الحديث قال لم يكن معروف من رواة ماذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بثور بن يزيد ما يسمى بثور ماذا بن يزيد. قال لا يعرف أنه يروي ماذا عنه فاستنكر هذا الحديث مرة فاستنكر هذا الحديث ماذا مرة. فعلى هذا لم يثبت هذا ماذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون الإنسان يسلم ماذا بكفه وأن هذا ماذا التسليم بالأكف أو بالرؤوس أن هذا من التشبه باليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتشبهوا في نفس هذا الحديث. هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الأولى؟ ما يكتفي الإنسان بالإشارة سلم عليه إنسان يكتفي بالإشارة يعني رد التحية ورد السلام واجب رد التحية ورد السلام ماذا واجب. لكن كونه يرفع ماذا يعني كفة من دون ماذا سلام من دون رد ماذا السلام نقول هذا تارك الواجب. لكن نقول هل يدخل في باب التشبه؟ نقول لا يدخل. لماذا؟ لأن الحديث الوارد ضعيف. لأن الحديث الوارد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ومن حديث جابر بن عبد الله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ضعيف بل ضعيف جدا. والثاني منكر استنكر الإمام ماذا أحمد. يبقى عندنا مسألة تجيز يعني رفع اليد تجيز رفع اليد. جاء من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يوما ومر بعصبة ماذا من النساء مر بعصبة ماذا من النساء جلوس في المسجد فأشار إليهم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بيده مسلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ماذا بيده مسلما. هذا الحديث الترمذي ولكنه من طريق شهر ابن حوشب من طريق شهر ماذا ابن حوشب وهو يعني ماذا قد انفرد بهذه اللفظة. وغيره من الرواة ماذا الثقات يروي هذا الحديث لا يذكر تسليما بالإشارة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحكم لحديث ماذا شهر ابن حوشب بأنه منكر لم يثبت بأنه ماذا منكر لم يثبت لفظ الإشارة يعني من طريق شهر ابن حوشب. وغيره يروي هذا ماذا الحديث وهو أوثق ماذا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سلم ولم يذكر إشارة سلم ولم يذكر ماذا إشارة. لماذا هم ذكروا هذا الحديث يعني ذكروا هذا الحديث مع الأحاديث ماذا الأولى من أجل الجمع بينها. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام سلم مع الإشارة سلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مع الإشارة فقالوا لا حرج أن يسلم مع ماذا مع اللفظ يعني يشير مع اللفظ هذا لا حرج. ما الدليل على هذا؟ قالوا حديث أسماء حديث أسماء لم يثبت حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لفظة الإشارة من طريق شهر ابن حوشب وهو ماذا ضعيف. ومع هذه الضعف أيضا خالف من هو ماذا أولى منه ولم يذكر هذه اللفظة فكانت هذه اللفظة أنه أشار بيده منكرة أشار بيده منكرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نحتاج أن نحتج بهذا الحديث مقابل حديث جابر وحديث عمرو بن شعيب ماذا عن أبي عن جده أن الإشارة مع التلفظ لا حرج فيها لحديث أسماء ما ثبت حديث أسماء ماذا لم يثبت. وحديث جابر بن عبد الله وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الإشارة باليد أو بالرأس أثناء ماذا التسليم نقول سلم باللفظ هذا واجب عليه. لكن إن لم يسلم نقول ما دخل في التشبه لم يدخل ماذا في التشبه لأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ولا يجوز الانحناء في السلام ولا يجوز الانحناء ماذا في السلام. وهذه مسألة أيضا مهمة جدا، وهي الانحناء إما بالبدن وإما بالرأس، انحناء الرأس قليلا أو البدن ماذا قليلا، أو قد يبلغ إلى حد الركوع أو يقارب ماذا الركوع في أثناء ماذا السلام، في أثناء ماذا السلام. وهذا الانحناء ورد في ماذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول ولا يجوز ماذا الانحناء في السلام. أولا نبحث الحديث هل ثبت أو ما ثبت، ثم نذكر المسألة من راجح ماذا فيها في الانحناء أثناء السلام. في الانحناء أثناء أن يسلم الإنسان، يصافح الإنسان ماذا على غيره، أو إن لم يصافح تراه ينحني إذا ماذا قابل ماذا إنسان، إما برأسه أو بدنه أو قريب من الركوع أو أقرب ماذا أو كأنه ماذا راكع، قد يفعله تحية وقد يفعله ماذا تعظيما، قد يفعله تحية قد يفعله تعظيما، سيأتي ماذا الأحكام. لكن ننظر الحديث الوارد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد أنه ماذا قال رجل، يعني ماذا جاء حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. التزم ويقبله نقول إذا جاء من السفر، سيأتي الحديث في نكارة، إذا جاء من السفر يقبله هذه من السنة. قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم إذا لم يكن مسافرا. عندنا أحوال إذا جاء من سفر في حرج أنه يعانقه ويقبله ما في إشكال، لكن إن لم يكن ماذا من سفر فلا حرج أنه ماذا يسلم باليد، وأحيانا لا حرج أنه أيضا يعانى، قد جهل أنه يعانى ماذا أحيانا. قال ويقبله إلى آخر. قال نعم. رواه ماذا الترمذي، رواه ماذا الترمذي. ما حال هذا الحديث ماذا الوارد في هذه المسألة، ما حال هذا الحديث الوارد في هذه ماذا المسألة. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ماذا ضعيف، وهو من طريق ماذا حنظلة بن عبد الله السدوسي، من طريق حنظلة بن عبد الله السدوسي. قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، قال فيه الإمام البخاري منكر ماذا الحديث. وجاءت الحديث ماذا شواهد ذكرها ماذا الشيخ الألباني في السلسلة ماذا الصحيحة، ولكنها لا تبلغ إلى حد الحسن، لا تبلغ إلى حد ماذا الحسن. جاءت شواهد ماذا تشهد هذا ماذا الحديث، أحد هذين الشاهدين قد تراجع عنه الشيخ الألباني، والثاني ضعيف ماذا جدا بالمنكر، فالراجح أنه لم يثبت ماذا الحديث الوارد في هذه المسألة. لكن نريد حكم المسألة، الحديث الوارد في هذه المسألة لم يثبت، هو في الطريق الأول كما قلنا من طريق حنظلة ماذا بن عبد الله السدوسي، وهو منكر الحديث أي ضعيف جدا. وجاء له ماذا شاهدا، أحدهما قد تراجع عنه الشيخ الألباني، والثاني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو منكر بل هو ضعيف جدا لا يصلح في الشواهد ماذا والمتابعات، فلم يثبت الحديث ماذا الوارد في حكم الانحناء. فنرجع إلى الحكم العام، نرجع إلى الحكم العام، ما حكم الانحناء، ما حكم ماذا الانحناء أثناء ماذا أثناء السلام، يعني قد يكون بالمصافحة وقد يكون قبل المصافحة قبل أن يلقاه ينحني ماذا له، إما برأسه وإما ببدنه. أكثر العلماء أن هذا محرم، أكثر العلماء أن هذا الفعل محرم، لا يصلح لا لمسلم ولا لكافر، لا لقريب ولا لبعيد، لا لأب ولا لأم، هذا الفعل لا يصلح. الانحناء أقرب ما يكون إلى الركوع، وأقرب ما يكون إلى الخضوع، وأقرب ما يكون إلى التعظيم، وهذا لا يكون إلا في حق الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا في حق الله، فإن هذا المقام ذلة ومقام خضوع، وهذا المقام لا يصلح إلا لله جل وعلا. فكيف إذا بلغ بالإنسان إلى حد الركوع، إلى حد ماذا الركوع، فإن قام بقلبه تعظيم لهذا الإنسان كتعظيم الله كفر، كان ماذا كافرا، كان ماذا كافرا مرتدا. أما إذا لم يقم بقلبه إلا مجرد ماذا التحية فنقول هذا حرام، هذا حرام، فإن هذا مقام الخضوع ومقام الذلة، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، أخف منه ولا يكون. وهو أيضا محرم عند العلماء، برأسه ينحني ماذا برأسه، أما إذا انحنى ماذا بصدره أو كذلك ببطنه وقارب الركوع أو كان إلى يعني كالراكع فإن هذا ماذا محرم. فإذا اقترن به التعظيم لهذا ماذا يعني المحيى له كتعظيم الله جل وعلا فإن هذه ردة، فإن هذه تعتبر ماذا ردة عند ماذا العلماء، فإن هذه تعتبر ماذا ردة عند العلماء. فما ذكر الشيخ عليه رحمة الله في أنه ماذا لا يجوز ماذا الانحناء في السلام، لا يجوز الانحناء ماذا في السلام، وهذا قد يكثر في بعض الدول، هذا الفعل قد يكثر ماذا في بعض ماذا الدول، يسلم عليك وانحنى، لا تنحني، لا تنحني في أثناء السلام، لا تنحني في أثناء السلام، سواء كان هذا الشخص يعني ماذا تحب هذا الشخص أو تعظم هذا الشخص، إذا غير ذلك لا تفعل الانحناء. هذا الانحناء محرم، هذا الانحناء محرم، قد يؤدي بالإنسان إلى أن يقع ماذا في الكفر أو يقع ماذا في الشرك إذا قام بقلبه ماذا تعظيم لهذا ماذا المحيى، لا، فإن هذا خضوع وذلة لا تليق إلا بالله جل وعلا، سواء كان ببدنه أو كان برأسه، لا تفعل هذا سواء قبل المصافحة أو أثناء ماذا المصافحة، فهذا الفعل ماذا محرم، هذا الفعل ماذا محرم. وما دام أن الشيخ عليه رحمة الله قد ذكر هذه المسألة، نذكر ما يتعلق بتقبيل اليد والرجل، ما يتعلق بتقبيل اليد والرجل. تقبيل ماذا اليد؟ تقبيل ماذا اليد؟ يأخذ الإنسان اليد، لا يكون فيه انحناء أثناء تقبيل اليد، لا يكون فيه ماذا انحناء. هل للشخص أن يقبل أيدي العلماء والآباء والأمهات؟ نقول هذا لا حرج، نقول هذا ماذا لا حرج ماذا فيه، ولكن العلماء أيضا ذكروا ضوابط، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أي بمعنى لا يداوم الإنسان على هذا الفعل، هذا أمر. الأمر الثاني ألا يمد ماذا ذاك العالم ماذا يده كلما جاء التلاميذ، هذا لا يصلح أبدا، يدل على كبر وعلى غرور وعلى عجب. فذكر الشيخ عليه رحمة الله ألا يداوم على هذا الأمر، وألا يبدأ العالم بمد يده إذا جاء ماذا الطلاب كما يفعله ماذا الصوفية، كما يفعله ماذا الصوفية. أما كون التلميذ يأخذ يد العالم أحيانا يقبلها دون انحناء، هذا لا حرج فيه. وهكذا تقبيل يد الأم، يد الأب، قريب من الأقارب الذي يحبه، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. الصورة الثانية فيما يتعلق بتقبيل الأقدام، تقبيل أقدام الآباء والأمهات، تقبيل أقدام الآباء ماذا والأمهات، هذا لا حرج ماذا فيه، هذا لا حرج ماذا فيه إذا قبل الإنسان يعني ماذا. لهذا ذكروا بعض الروايات أن الإمام مسلم لما سأل الإمام البخاري عن مسألة فأجابه فأثنى ماذا عليه، جاء في بعض الألفاظ أنه نزل حتى قبل ماذا قبل رجله، نزل حتى قبل ماذا رجله، هذا ما ثبت، وإنما الثابت أنه قبل يده، الثابت إنما قبل ماذا يده. فعلى كل تقبيل ماذا رجل الأب أو رجل ماذا الأم، هذا لا حرج ماذا فيه، هذا لا حرج ماذا فيه، ولا يدخل ماذا في النهي، ولا يكون من قبيل السجود، ولا يكون من قبيل ماذا الركوع إلى غير ذلك. يجلس الإنسان بجانب أبيه فيقبل رجل ماذا أباه، فنقول هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه، ما يكون في مقام ذلة ولا مقام ماذا خضوع. فقال الشيخ عليه رحمة الله ولا يجوز الانحناء في السلام، ولا يجوز الانحناء ماذا في السلام. وأما ما يتعلق بتقبيل الجبهة أو تقبيل ماذا الرأس، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، تقبيل رأس الأم، رأس الأب، رأس العالم، الأخ القريب إلى غير ذلك مما يعز ماذا الإنسان، فهذا لا حرج ماذا فيه، تقبيل على الجبهة والتقبيل ماذا على الرأس، تقبيل على الجبهة. ويجوز الإنسان أن يقبل يعني باقي الأماكن، لكن ألا يكون يعني أماكن العورات، لا يصلح بعد ذلك، هذا لا يصلح ماذا بعد ذلك. يذكرون هذا المبحث، يذكرون هذا المبحث ماذا مطولا، يذكرون هذا المبحث مطولا. نقف عند هذه الفقرة.